شخص يقول يوجد أمامي فراخ برازيلي ومكتوب عليها ذبح على الشريعة، وعلمت أن بالبرازيل هيئة رقابية إسلامية تشرف على المذابح التي تورد الدجاجة لبلاد المسلمين، فهل أشتري منها وأكل منها؟ الجواب أن المكتوب مقال موحد أو مقال مشرك. اللي كاتب كده مين؟ أهل البرازيل الكفرة؟ لو قالوا لي ما صدقتهم، لأنه لا يقبل شهادة الكافر ولا قول. ولو كتبوا لي لم تزد كتابتهم على المقال فعلم أنها غير مقبولة، لا وثوق بها. هذا أولا. وثانيا، أن الهيئات الرقابية التي تشرف على المذابح الظاهر عدم جدية فعلها، وأن الذي يرد إلى بلادنا بحسب قوانين هذه البلاد إما غير مذكى الزكاة الشرعية فله حكم الميتة، وإما غير صالح للاستعمال الآدمي فلا تقربها. إما أن المصريين اشتروها بأثمان بخسة لكونها غير صالحة للاستعمال الآدمي، والكفار إنما وردوها لعدم حاجتهم إليها، وإما كونها بحسب قوانين الكفار محظورة التذكية فتكون ميتة فلا يجوز الاقتراب منها، لا شراؤها ولا تجارتها ولا استعمالها في شيء.